يخطيه ويكتبه. قال عليه السلام: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تكلم فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، وهذا عليه. والله تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخبر أنك لا تصنع شيئا إلا كان لك أو عليك، إلا كان لك أو عليك. ولذلك فالصحيح والصواب أن الملك يكتب كل فهة تنطق بها، ثم توزن في الحسنات أو في السيئات، وقد تكون نقصا في كمال الإيمان وإن لم تكن سيئة بعينها. ثبت عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: قيل لوهيب بن الورد رحمه الله: هل يجد حلاوة الطاعة من يعصي؟ قال: ولا من يهم بالمعصية، ولا من يهم بالمعصية. فهذا يحرم حلاوة الطاعة ولذة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثر الإنسان من الإهذار والسرقة فيما يعني ولا يعني، فيما ينفع ولا ينفع، كان هذا على حساب إيمانه ويقينه وحلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه. فثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء قلة كلامه، من حسن إسلام المرء قلة كلامه. وإذا أيقن الإنسان أيها الإخوة الكرام أن كلامه يحصى عليه فإنه سيستقل منه. أرأيت لو كان أحدنا يتحدث بالهاتف في مكالمة دولية فتأتيه الفاتورة آخر الشهر فيئن منها جيبه، تنكسر منها ميزانيته، أليس يحسب حسابا للكلام ويختصر ويعتصر ولا يطول فيما لا نفع فيه ولا عائدة؟ وهكذا الأمر عندما يشعر الإنسان أن كلامه فواتير في ميزانه ستكفل بها موازينه أو تخف، عند ذلك أيضا سيحسب للكلام حسابه وسيعده عدا وسيعده عدا. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا على ضبط اللسان وحفظ الكلام عليه السلام. ثبت في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بامر اعتصم به، مرني بامر اعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، فما استقم؟ ما الشيء الذي أتقيه وأحذر أذاه وعاقبته؟ قال، وفي رواية للترمذي: يا رسول الله، ما أخوف ما تتخوف علي منه، أكثر شيء تخاف علي منه. فأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك، أن يرديك في جهنم وأن يسوي عاقبتك. وجاء كذلك في سنن الترمذي عن كعب بن عجرة، عن زوج كعب بن عجرة رضي الله عنهم جميعا أنها توفي زوجها فقال: هنيئا لك الجنة، صحابي ومات على الإسلام وعلى لا إله إلا الله، فقالت: هنيئا لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، وما يدريك أنه من أهل الجنة، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغني، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغني. ولذلك من أين لك أنه من أهل الجنة؟ ونحن أيها الإخوة الأكارم قد أمرنا بأن نكف وأن نمسك فضول الكلام وأن نبذل فضول الأموال وأن نتصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعكسنا الأمر وقلبنا الآية وأنفقنا فضول الكلام فيما لا ينفع وما لا ينفع، وأمسكنا فضول الأموال. وكذلك ثبت في الترمذي عن جابر رضي الله عنه بسند حسن عن أبي ثعلبة الخشني، عن جابر رضي الله عنه، ورواه أحمد أيضا بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جميعا أنهما قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقون؟ قال المتدبرون. الثرثارون والمتشدقون الذي يتشدق بالكلام ويتكلم الفصاحة والبلاغة في تكلف ممدود، وكذلك المتفيقون وهم المتكبرون. والثرثار كما نعلم هو الانهزار، ثرثار الذي كلامه يكثر، والمتفيقون من تكبر. ونحن ايضا كما ذكرنا في اول الدرس ايها الاخوه الاكارم من الامام العزيزه على قلب كل مؤمن ان يخشع في الصلاه، كذلك من الغايات والامال والاحلام الكبيره التي يمني كل مؤمن نفسه بها ان ينجو يوم القيامه. وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى مفتاح ذلك كما في الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. الست تريد النجاه ايها المؤمن؟ ألسنا كلنا نريد أن ننجو؟ من صمت نجا. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه جميعا قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ من نجا؟ ما هي أسباب النجاة وأصولها ومفاتيحها وأبوابها؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك فلا تتركه فيما ينفع وما لا ينفع، وليسعك بيتك لا تكثر التزوال والذهاب والإياب من غير ما منفع. وهذا إذا كان في طرق المدينة ودروب أطهر أرض الله سبحانه وتعالى، فكيف به في دروب هذا الزمان وطرق هذه الأيام؟ وفعلا من أراد النجاة فليسعه بيته ولا يخرج إلا لحاجة. وأما خروج الشاب بخاصة للتزوال والمرور في الأسواق والذهاب والإياب فإنه يتعرض لفخاخ لا تحصى، ومزالة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وابك على خطيئتك. ولو أراد كل منا أيها الأخوة الأكارم أن يعرض نفسه على هذا الميزان ليرى هل ينجو أو لا ينجو، هل أخذ بأسباب ومفاتيح النجاة أو لا، فأظن أننا جميعا والله المستعان ربما لم نحصل منها إلا شيئا يسيرا. وذلك أن كثرة الكلام أيها الأخوة الأكارم مظنة للوقوع في الخطأ والمعصية والزلة، كما قال العرب، قالت العرب قديما: من أكثر أهجر، من أكثر أهجر، من أكثر من الكلام أهجر، يعني جاء بالهجر من القول وهو الكلام القبيح الساخر، كما قالت على سامرا تهجرون، يعني تثمرون معه وتتكلمون بكلام سيء قبيح سامرا تهجرون. من أكثر أهجر. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. وربما زل لسانك زلة وفهت لفاهة لم تحسب لها حسابا ولم تزنها كما ينبغي قبل أن تطلقها، يكون فيها خسارك وسوء العقيدة والمنقلب والعياذ بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيه، ما يتبين ما فيها، يعني يلقيها على عواهنها من غير أن يزنها، من غير أن يتدبرها، من غير أن يفكر فيها، يزل في بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا، يعني يظنها خفيفة سهلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 حريقة، يهوي بها في النار، يعني يهوي حتى يصل إلى قاع النار بكلمة واحدة. الكلمة أيها الأخوة الأكارم قد تكون سببا للخلود الأبدي في الجنة، وقد تكون سببا والعياذ بالله لاستحقاق الجحيم. الكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وقد تكون هذه الكلمة أيضا قد تكون كلمة تنطق بها من غير أن تزنها تنطق لا إله إلا الله، وربما أوجدت لك الخلود في الجحيم والعياذ بالله. ولذلك جاء في حديث الإمام أحمد من حديث سلمان بن صحيح عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيدخل فيتكلم بالكلمة فيتباعد بها أبعد من صنعاء، فيتباعد بها أبعد من صنعاء، كلمة ردته إلى الوراء هذه المسافة الشاسعة. وعلى العكس فكما قلت قد تكون الكلمة الطيبة سببا لرضوان الله سبحانه وتعالى واستحقاق الجنان. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغه فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغه فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وما أدخلنا أيها الإخوة الكرام بالكلمة الطيبة مستار بس. نحن نرى دائما وهذا المنظر يتكرر، نأتي إلى الصلاة وهناك باعة على باب المسجد نمر بهم وكأننا لا نعرفهم وكأننا لم نرهم، وندخل عليهم بكلمة: تفضل يا أخي صلي، يا أخي صلي الله يهديك. وربما كانت هذه الكلمة سببا في هداية المسجد، ويرضى الله سبحانه وتعالى بها ويكتب لك بها رضوانه إلى أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى. لكن للأسف كثيرا ما ندخل بهذه الكلمة ونستحي منها، وأما الكلام الذي لا معنى له وربما كان سخطا لله سبحانه وتعالى فما أجودنا به والله المستعان. فهذا اللسان أيها الإنسان صعدان يلدغ وسبع يحترق، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه صعدان في المقادر من قتيل لسانه كان الذهاب لقاءه الأقران. لسانك حصانك إن كنت صانك وإن كنت هانك، وكما قال أكثر ابن قيسين: مقتل الرجل بين فكيه، مقتل الرجل بين فكيه. وربما زرع الكلام عداوة وضرارة، وربما زرع الكلام عداوة وضرارة. قال الشاعر: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. كم من إخوة كانوا أصفياء أخلاء أصدقاء فرقت بينهما كلمة، ألقاها أحدهم مزاحا جرح بها أخاه جرحا لا يرى. قليل وقديما قالوا: جراحات السنان لها التئام، وجرح الدهر ما جرح اللسان، وقد يرجى لجرح السيف برء، وجرح الدهر ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح اللسان قد يظل الى الابد ولا يبرأ خط بخلاف جرح السيف أو السنان. وكما قلت كم من إخوة كانوا على خير وود وصفاء فرقت بينهما مدحة أو كلمة ألقاها أحدهم من غير أن يتجذرها، من غير أن يزنها، كانت سببا في شرح لا يردم وجرح لا يندمر، وسببا لتفرق القلوب وتباعد النفوس والله المستعان. وهذا كما نعلم أعلى المثال وأعظم باب يدخل منه الناس إلى جهنم. جاء في سنن الترمذي وابن ماجه ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه، ونسأل الله أن يستره علينا. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة جنة من جهنم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه؟ راس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يا معاذ، الا اخبرك بعلاج ذلك كله؟ الختم الذي تضمن به هذه الاعمال، ان تكون في ميزانك ان شاء الله فلا تحفظ ولا تبطل. قلت: بلى يا رسول الله. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وانا لمؤاخذين بما نتكلم به. قال: سكنتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، الا حصائد السنتهم. والله تعالى ايها الاخوه الكرام جعل لك اذنين ولسانا لتسمع اكثر مما تتكلم، وليس هذا فقط، بل ان الله تعالى قد حدث لك هذا اللسان في سجنين، سجن من عظم وسجن من لحم، حتى تتناهى وتستئذ قبل ان تخرجه فينزل، قبل ان تفك اسره وتخرجه من حبسه، حتى تستئذ وتزن كلامك وتفكر فيه. وقد جاء في سنن الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. قسوة للقلب سبب لبعض القلوب عن علام القلوب سبحانه، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وهذا كما ذكرنا في أول الدرس سبب من أسباب أعني قلة الكلام من أسباب الخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى والعكس بالعكس. ثبت في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه أجاره الله من عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. من كف لسانه ستر الله عورته، وكم فضح اللسان من أناس كانوا مستورين بستر الله بذلت لسانهم فضحتهم وكشفت المخبوء الذي بينهم وبين الله. قد روي عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ويحكى عن أرسطو أنه أو أفلاطون أنه كان يقول: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، وواحد منها في قلة الكلام. 9 منها في الصمت، والجزء العاشر في قلة الكلام. وسيأتي عليه السلام قريب من هذا إن شاء الله عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: في السكوت والصمت فائدة عظيمة، وهي السلام، من صمت نزل ولا شيء يعدل السلام. وقائلة: ما لي أراك مجانبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها: ما لي بربحك حاجة، فنحن أناس بالسلامة نفسها. والسلامة لا يعقلها شيء، والكلمة أسيرتك، فإذا أطلقتها صرت أسيرا، وتملكها، فإذا نطقت بها ملكتك، فإذا نطقت بها ملكتك. ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم تربية النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبون أنفسهم كثيرا ويحاسبونها ويراعون هذا الأمر فيها. ثبت في شعب الإيمان للبيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا خلى بنفسه في بيته أمسك لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموت، هذا الذي أوردني الموت، وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في معجم الطبراني بسند حسن انه رقي يوما على الصفا ثم نادى باعلى صوته يخاطب لسانه ليسمع الناس فقال: يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا فسوف تندم. يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا تندم. فقيل له: يا ابا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله من نفسك او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر خطايا بني ادم في السنتهم، اكثر خطايا بني ادم في السنتهم، لان هذا العضو سهم التحريك وبيل العاقبه والعياذ بالله. واخرج ابن عساكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام. تعلم ان تصمت، تريد ان تتكلم لكن خذ نفسك احيانا بالصمت لتصبح هذا الامر لك عاده. تعلم الصمت كما تعلمون الكلام، فان الصمت حلم عظيم، وكن الى ان تسمع احرص منك الى ان تتكلم، ولا تتكلم فيما لا يعنيك، ولا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء الى غير اعرض، ولا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء الى غير ارض، يعني يتمشى يذهب وياتي، ليس له ارض ولا غرض ولا حاجه يقضيها، وانما يضيع الله يقضي وقته في التمشي. واخرج ابو معين في الحليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: احق ما طهر العبد لسانه، او لسانه احق ما طهر العبد لسانه. قد روى الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم عبد، قل آمنت بالله ثم استقم، لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد روى ابن سعد عن انس رضي الله عنه انه قال: لا يتقي عبد حتى يهزن من لسانه، حتى يهزن من لسانه، يعني يمسك عليه بعض الكلام فيهزن هذا اللسان ويحبسه ولا يتركه حتى يزن كلامه، حتى يزن كلامه. والله تعالى وصف المؤمنين فقال: واذا مروا باللغو مروا كراما. هؤلاء عباد الرحمن، واذا مروا باللغو مروا كراما، لا يخالطونه ولا يتدنسون به. لا يتقي عبد حتى يهزن من لسانه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقي ملزم، التقي ملزم، يعني له لزام، لا يفك نفسه، لا يفك لسانه، تقواه تلجم لسانه، فلا ينطق الا بموجب التقوى، ولا يتكلم الا بموجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في حديث ابي داود ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: الايمان قيد الفك، الايمان قيد الفك، يعني ان الانسان لولا الايمان، المؤمن لولا الايمان ربما فتك بالناس واذاه واساء اليه، لكن الايمان يقيده ويمنعه عن الفت بالناس واذاه. وكذلك التقي ملزم، تلجمه التقوى ويمنعه ايمانه، فلا يتكلم كما قلت الا بعد ان يزن كلامه. وروى الطبراني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقه الايمان حتى يهزن من لسانه، حتى يخزن من لسانه. وكما قلنا وحسبنا قوله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اخرج الطبراني عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تزال سالما ما سكت، فاذا تسلمت كتب لك او عليك، كتب لك او عليك. وهذا يرجح ما ذكرناه آنفا، أن كل كلمة تتكلم بها فهي مرفوضة مكتوبة مفطورة عند الله سبحانه وتعالى وفي صحف ملائكته الكرام. وقد ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهنا، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم. بئس مطية الرجل زعم. من أي زعم؟ والله حكيم. نعم. طيب بئس مطية الرجل زعم. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون ناقة أو دابة تنشر عليها تنقل عليها الإشارات. والله تعالى قد وبخ المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا عن المنافقين ولأوضعوا خلالكم. ما معنى أوضعوا؟ من يعرف تفسيركم؟ ما معنى أوضعوا ولأوضعوا خلالكم؟ من أراد أن يجيب يرفع رجل يده. ها لا لا أوضعوا أوضعوا لا لا كلمة أوضعوا ها لا أوضعوا كما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه الخبر قال: يا ليتني فيها جزع أخذ فيها وأضع. فهمتم الآن؟ اتضح المعنى؟ يا ليتني فيها جزع أخذ فيها وأضع. قل يا ليتني فيها جزع، الجزع للشاب القوي لأنه كان في آخر عمره. أخذ فيها وأضع، الخبر سيرا سريعا، وكذلك الإيضاع. الإيضاع أخذ فيها وأضع من الإيضاع وهو سرعة المشي. ولأوضع يعني لأسرع فيكم، ولأسرع ولأوضع فيكم يبغونكم الفتنة، يعني هم يسرعون في نشر الفتنة والفساد وقالة السوء بينكم. ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم قال تعالى: وفيكم سماعون لهم. قيل فيها قولان، قيل يسمعون فيذكرون لهم الكلام، والصحيح الثاني وفيكم سماعون لهم. الله تعالى يعيد المؤمن أن بعضهم يحسن الظن بهؤلاء المنافقين فيصغي لهم ويستمع إليهم فيتأثر بهم، يعني يؤثر، والإنسان لا بد أن يتأثر. وهذا لا شك أنه نقطة سوداء، ينبغي للمؤمن أن يكون عاقلا فطنا، وألا يحسن الظن بالمنافقين وألا يستمع إليهم. وفيكم سماعون لهم على سبيل العتاب والتوبيخ من الله سبحانه وتعالى. ينبغي وينبغي للمؤمن، وكلما زاد إيمانه رزقه الله فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فرقان يفرق الإنسان به بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، فلا يكون أذنا يستمع لكل إنسان، وإنما يميز بين المؤمن فيقبل منه وبين المنافق فيعرض عنه ويصد ويصم أذنه. وفيكم سماعون لهم. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. ومن أراد الإيمان فعليه أن يضم لسانه وأن يلزمه. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. خطاب لنا جميعا إن شاء الله أيها الإخوة الكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الأثر كما ذكرنا قبل قليل عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشرة اعتزال من الخلق فيما لا ينفع. تسعة العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشرة اعتزال الخلق فيما لا ينفع. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فكما ذكرنا مرارا انظر بأي شيء شغلك. ولذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من علامة خذلان العبد أن يشغله الله فيما لا يعني. من علامة خذلان العبد أن يشغله الله فيما لا يعني، فيما لا يقربه إلى الله، فيما لا يعود عليه بنفع في دين ولا دنيا. دائما يتتبع الشكايات ويتسقط الأخبار تنفع أو لا، وهو ما شاء الله موسوعة في الإشاعات. الله المستعان. وهذه من علامة الخذلان. ثبت عن معروف بن الكرخي أنه قال: كلام العبد فيما لا يعني خذلان وحماقة. خذلان من الله له، وحماقة منهم يعود ضررها عليه. وإذا كان الإنسان مأمورا بالصبر فإن النفس لا بد أن تنشغل بشيء، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فلا ينبغي الإنسان أن يصمت صمتا مطلقا، وإنما يصمت عن الشر ثم يذكر ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا إذا أراد أن يتكلم فليتكلم بالخير، فليتكلم بالخير. وليس معنى هذا أيها الإخوة الكرام أن الإنسان لا يمزح، فلم يكن هذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان يمزح عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت صحابته رضي الله عنه. لكن المزاح ينبغي أن يكون كالملح في الطعام، فلا يكون شأن الإنسان في ليله ونهاره، ولا يكون المزاح هجيرا. وقديما قال عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به، يعني المزيح دائما يمزح، هذا يسقط من قدرنا من أعين الناس، ويعني يسقط قدره ويصبح ملطشا، وكل الناس تضحك منه أو عليه أو تذكر منه أو تمازحه. وينبغي المؤمن أن يحفظ لنفسه قدرها ومقامها، يمزح لكن بقدر وبالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا